أيوة. إيه هو الشيخ سيد درويش. أيوة. و... ويا سلام، يمكن الجيل اللي قبل اللي فات يا أستاذ. والله سيد. يعني يعني أنا لما من 25 سنة. أيوة. الألحان اللي كنت بسمعها. آه. اللي بيغنوها الشعب كانت هي برضو سيد درويش، كان بيسيبوا الحاجات دي. آه. ويغنوا سيد درويش، فإذا برضو سيد درويش برضو هو كان مسيطر على الجيل اللي كان مسيطر عليه. ده تمام. ده أيوة. تمام. أيوة. إنما دلوقتي إحنا دلوقتي بقى الحالة تغير، بقينا بنغني للمكان ونغني للعمال ونغني، يعني دلوقتي ممكن الواحد يترجم كل حركة في الحياة. آه. إلى أنغام وكلام، حتى يعني لو كانت حاجة صعبة، حتى لو كانت حاجة صعبة تبقى الأغنية. أصعب حاجة إيه ممكن مثلا ممكن تتلحن؟ أصعب حاجة. آه. أصعب حاجة ممكن يطلع صوت أي مطور مثلا بيدور. مطور. تديني مثل منه كده، ما يحضركش مثل، طلع لنا صوت مطور في أغنية أو في لحن. والله أنا في برنامج عامله اسمه المكان. الأستاذ سليمان جميل طلب إن احنا نسمعه وسمعناه للمستمعين، وحنعتبر ده هو المثل المتطور لموسيقان الحديثة، خصوصا إن سليمان جميل برضو اعتبره المثل المتطور للنحو اللي بتنحو إليه موسيقان الحديثة. طب أستاذ سيد، سيادتك ذكرت في مستهل لقائنا ده إنك ابتديت قارئ قرآن وبتقرأ موالد وتواشيح. أيه. لعلك بقى فاكر القضايا اللي احنا كنا ناقشناها السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل فاتت في برنامج إنه في يوم حول تلحين القرآن، فاكر؟ أنا سمعت فاكر لقاءتنا مع الأستاذ عبد الوهاب ومع الشيخ مصطفى إسماعيل، سمعت كل الشيخ عبد الرسل عبد الصمد والشيخ وفضيلة الأستاذ البهاي، فاكر كل ده؟ أيوة فاكر. طيب عايزين نعرف رأيك، وخصوصا إنك يعني من أهل الاختصاص زي ما بيقولوا. والله أنا يهمني، أنا عايز أقول إن لو القرآن اتقال من غير موسيقى حتى. أيوة. في عندنا في الموسيقى حاجة اسمها يقول لك السولفيجي الإيقاعي. إيه يعني السولفيجي الإيقاعي؟ أيوة. إيه هو؟ يعني هو تحديد زمن. لما أقول مثلا إيه مثلا حاجة مثلا أهو ده يعتبر زمن. أيوة. بس ممكن يتقال من غير نغم. أيوة. يعني تقول دو أو أي كلام مرتبط بهذا الزمن. القرآن لما ربنا عمله كل حرف فيه يدينا إيقاع مغين معين، إيقاع معين بمعنى إيه؟ يعني في حاجة يقول لك دي تتغن ودي تتمد، مثلا له قانون المد المتصل والمد المنفصل والغنة، زي مثلا إن كنتم، لما تمسك مصحف وتيجي تقرأ مش ممكن هتقرأ بالشكل ده إلا إن كنت دارس لتجويد القرآن. أي. عشان الواحد يقرأ ويقول أولئك. أي. ما يقدرش يفهم إنها بتتمد خمس حركات إلا إن كان درس تجويد وعلم أصوات، يمكن تجويد القرآن أولا. أي. وبعد كده دي نيجي لحكاية الأصوات. أي. على المقرئ اللي هو بيقرأ بقى مهما كان صوته جميل يحافظ أولا على المسافات اللي عملها ربنا دي. أي. اللي هي بتوحد. وبعدين انا بلاحظ افتكر كمان استاذ سيد اذا اذنت لي يعني اضيف حاجه، افتكر يحافظ كمان على جلال المعاني اللي يستشفها الانسان من ايات القران الكريم. ده انا بسمع ناس أي. بيقروا، وانا مش هقول اسامي أي. لكن انا عشان كمان يعني اشرك المستمعين معانا وعارفين ان انا بتكلم مظبوط ولا لا. مثلا واحد يقول ايه، يقول ايه بسم الله الرحمن، لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. أيوه صدق. وبعدين واحد تاني يقول لك إيه، جنات النعيم. صدق الله العظيم. شوف دي مخيفة إزاي. أيوه. يعني مفروض جنات النعيم دي أنا مخوفش الناس منها كده. أيوه. وعذاب الأليم أدلعها بالشكل ده. مش معقول أبدا. طبعا. أنا كان لي رأي وأنا هقوله و رأي في القرآن. أيوه. أيوه. وربنا أيوه. أعلم باللي في قلبي وأنا بتكلم مخلص. أنا سيد قبل ما تقول رأيك، أنت هتقول رأيك ده وقلبك كله خشوع للقرآن ولآياته البينات. أهو كده. طيب اتفضل، إيه رأيك ده؟ أنا رأيي أن نبدأ بتلحين القرآن الصور الصغيرة. أيوه. الصور الصغيرة دي أنا عايز أقول فيه ناس ممكن تسمع في أي مكان آخر، مش ضروري إحنا كمان. أيوة. احنا يهمنا قوي قوي ان في ناس في بلاد العالم ممكن يسمعوا القرآن و يتأثروا بيه. ايوه عايز اقول ان ربنا

ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان، طورينا طورينا بالوان الأفراح والزينة. مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن نضحك مع عبد المنعم مدبولي وإحدى حلقات البرنامج الكوميدي هيجننوني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الكاتب الساخر يوسف عوف. هيجننوني هيجننوني هيجننوني. إخراج يوسف حجازي. دروس خصوصية. مساء الخير. أهلا يا أستاذ فوزي، وائل مستني حضرتك في أوضة السفرة. جاهز بالكتب والكراريس؟ أيوة. شاي ولا قهوة؟ في الواقع الشاي والقهوة بيبقى ضررهم أكبر لما بيتاخدوا على خلو وجوف. تحب أحضر لك السفرة؟ لا كفاية كوباية لمن كامل الدسم وساندويتش فراخ وساندويتش همبرجر من اللحمة الحلوة اللي بتجيبوها دي. حاضر. بقولي أفندم، خايف لحسن تفتكري إن جشع. أعوذ بالله، عشان الساندوتشات يعني؟ لا عشان الحق تاكس. تاكس؟ ما أنا أصلي لقيت المواصلات زحمة وزنقة وخفت أتأخر فخد تاكس. بسيطة، كلفني 7 جنيه بس، خليت السواق كتب لي بيهم فاتورة. اتفضل يا أدي 7 جنيه. شفتي بقى يا سامية؟ وده يجي ايه جنب اللي بيعمله الأستاذ فهيم المدرس بتاع حمادة؟ بيعمل ايه؟ أول ما يوصل يروح راقع حمادة واجب تقيل قوي الواد يتلهي فيه، وبعدين يتفرغ بقى للتليفونات ومعظمها ترنك. ألو، ازيك ياما؟ ايه ياما صفيحة الفسيخ اللي بعتها لي دي؟ ياما دي كفر الشيخ مشهورة بالفسيخ. خلاص خلاص، ابعتيلي صفيحة تانية بس هاتيها من عند محلات عنبر. يخلص المكالمات ياخد بعضه ويروح. كلكم واللي عملته فينا الأستاذة حفيظكم، كانت بتدي الدروس للولاد التلاتة. طب ما هم التلاتة سقطوا. طبيعي، لكن اللي مش طبيعي خالص لما جت سيادتها تاني يوم بكل صفاقة عشان تقابلني أنا وأحمد. أهلا أهلا بالأستاذة المتمكنة، أهلا بمرجع العلم الذي يسير على قدمين، أهلا بمدرسة فاليزات أكبادي. العفو، ده كتير علي قوي. انت عرفت نتيجة الولاد؟ طبعا سقطوا والحمد لله. وجاية تبرج وتهني؟ لا، جاية أتفق على الدروس الجديدة بقى. انت لسه عاوزة تدرسي لهم؟ طبعا، واضح انهم محتاجين تقوية في المواد اللي تخلفوا فيها. مش هي دي المواد اللي كنت بتدرسها لهم سيادتك؟ اي نعم. انت جلسك بليتك ايه؟ اقف عندك، انا هدفي شريف وهو اني اؤهلهم لاجتياز الامتحان القادم، واذا كنا خسرنا معركة فاننا لم نخسر الحرب. حرب ايه؟ الحرب المستعرة اوارها بيننا وبين المناهج المزدحمة وطريقة التعليم العقيمة واسلوب الامتحانات الارهابي. لابد ان نستعد جيدا لهذه المعركة الفاصلة. احنا بقى نبذنا الحرب نهائي وجنحنا الى السجن. مع السلامة يا مارشال رومل. كده؟ طيب أدي دقني لو حد من العيال التلاتة نجح. ولعلمكم بقى، العيب مش في المناهج ولا في الامتحانات، العيب في أولادكم أنتم. مالهم ولادنا؟ متخلفين عقليا. متخلفين؟ أيوة، شوفوا طالعين بقى المين فيكم. بنت اللي متخلفة. اوعى تمد إيدك علي يا متخلف. الحقوني. العيال بيسقطوا كتير يا أحمد، يكونش متخلفين فعلا. بس من مين؟ شوف أنت بقى. مش مني. مال من مين؟ معرفش. انت ناسي خالك حسن؟ لا، دي كانت مجرد حالة نفسية بسبب ضغوط العمل. شوف انت قريبك فرغالي اللي بقاله 20 سنة في مستشفى المجانين. فرغالي ده حي الله يبقى ابن عمة بابا. العر بيمد لسابع جد. المهم ان البذره موجوده في العيله وخلاص. هو انت كل حاجه فيك تجيبها فيا انا؟ كل الاحتمالات ورده يا كوثر طالما ان العيله فيها واحد مجنون. انت بقى مش واحد بس، لا العيله كلها سلوكها ضربه. انا ولا انت يا كوثر؟ انت يا حبيبي. انت انت انت انت معقول يا احمد؟ معقول كنتوا هتتطلقوا من ورا الحكايه دي؟ مال استاذه حفيظه دي استفزتنا احنا الاثنين. كل البلاوي بتيجي من تحت راس المدرسين الخصوصيين. انا لاحظت ان مفيش شقه في العماره بتاعتنا الا ويجي لها مدرس خصوصي، وده السبب اللي خلاني اعمل الاجتماع ده النهارده. لازم يكون في حل للمشكله دي. جوزي صابر لقى الحل. قول لهم يا صابر. هو لابد يكون حل ذاتي بعيد عن الدوله. ايه هو؟ حل بسيط قوي، نقوم احنا مقام المدرسين الخصوصي وندرس لاولادنا. ازاي؟ مش فاهم. معظمنا والحمد لله حاصلين على شهادات عليا في تخصصات مختلفة، علوم، رياضة، لغات، فلسفة، علم نفس إلى آخره. ده صحيح. أفتكر يعني مش كتير على كل واحد فينا إنه يقتطع ساعة من وقته مرتين أو ثلاثة في الأسبوع يخصصهم لمساعدة أبناء العمارة في المادة اللي هو متخصص فيها. أما حتة فكرة حد عبقري. والدروس طبعا هتبقى مجانا للجميع. أنا هتولى الأولاد في الرياضة. وأنا المواد الاجتماعية. وصابر لغات، إنجليزي، فرنساوي، ومدام سامية تخصصي طبعا فلسفة وعلم نفس. وأنا متبرعة بالمكان، يعني الحصص كلها هتبقى في شقتي في الدور الأرضي، وكفة الأكل والشرب هتولاه بنفسي. الولاد والبنات اللي هياخدوا مواد اجتماعية مع أبلة منى يقعدوا في الركن ده حوالين الترابيزة دي. الإنجليزي مع أنكل صابر هناك. الفلسفة وعلم النفس مع أبلة سامية هنا. مشروع ماشي حلو قوي يا كوثر. عشان كل السكان شاركوا فيه، واولياء الامور بيدرسوا بحب واخلاص. العيال كمان بيقولوا انهم استفادوا جدا، احسن من المدرسه والمدرسين الخصوصيين اللي بفلوس. اهم حاجه العيال حبوا المذاكره وسابوا اللعب والمزيكا ومكارينا اللي كانوا كل يوم يقعدوا يرقصوها لحد الصبح. الحمد لله. وبالطريقه دي تبقى كل العمارة استغنت نهائيا عن مصاريف وذل الدروس الخصوصية. طيب طيب طيب أفندم. مساء الخير. الولاد مش هنا، خرجوا. أقعد استناهم؟ مفيش حد في البيت. مدام أنا جيت بقى في حد. أنت إيه اللي جابك تاني؟ عايزاكي تعتبر المقابلة الأخرانية اللي حصلت بينا كأن لم تكن ونبدأ عهد جديد. ما كانش يتعز. ما أنا مش منقولة غير لما أعرف رأي الأولاد شخصيا. هم هيتأخروا؟ مش جايين خالص. لا بعد الشر عليهم. سافروا الساحل الشمالي عشان يصيفوا هناك. والدروس؟ أبوهم جاب لهم مدرسين هناك. طب وأنا رحت فين؟ ده أنا بتاعت الساحل الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي، ده أنا سواحلية. معلش مناش حظ بقى. فهمت. طيب أنا خدت تاكسي بعشرة جنيه. 20 جنيه يا أم. بتوع إيه؟ بتوع العودة عشان ما تجيش تاني. العمارة دي كانت سبوبة حلوة وطرية على قد سنان. أنا هتجن، مش عارفة ايه بس اللي حصل. الحكاية فيها ان اكيد في نميمة او مكيدة. أيوة. مالي مش هيرتاح غير لما اوصل لسبب نكسة دي. وجدتها وجدتها. قص البلاوي كلها في العمارة دي. الست اللي اسمها كوثر وجوزها احمد اللي في الدور الارض عملوا ايه؟ قلبوا شقتهم فصول تقوية للطلبة. ايه؟ وبيجيبوا مدرسين غيرنا؟ ما بيجيبوش مدرسين خالص، سكان العمارة هم اللي بيدرسوا للعيال، يعني زيتهم في دقيقهم. وضيعتها. التدريس أصبح مهنة من لا مهنة لا. وبيجي لهم عدد كبير؟ دول تلايموا على كل ولاد الحي والأحياء المجاورة كمان. أها. وإحنا هتسيبوا يأكل اللقمة دي لوحده؟ فاشر والله اللي أخليها تقف في زوره. قالوا لي إن مكتب التبليغ عن الدروس الخصوصية موجود في الدور ده جنب مكتب الوزير. الظاهر ان الوزير ده مشمع الفتلة قوي. بس انا عايز اقولك حاجة يا مدام حفيظة. قول. احنا لو بلغنا عن فصول الدروس الخصوصية اللي عاملها الاستاذ احمد ومراته في شقتهم، ممكن المحقق يجيب العيال دول ويسألهم، واكيد هيعترفوا ان احنا كمان كنا بنديهم دروس قبل كده. اه، وياخدونا احنا كمان في الرجلين. ياخدونا؟ بس هياخدوهم هما كمان عليا وعلى اعدائي. يا كوثر كوثر. وطي صوتك يا احمد، انت في سويقه؟ ده مكان علم مقدس. انا اسف، خدي من ايدي الصبورة والحامل. هات وايه اللي معاك دول؟ ادوات اخرى تستعمل كوسائل ايضاح. يا ساتر يا رب. مين؟ بوليس. خير يا حضرتك. جالنا بلاغ من الوزارة بان سيادتك فاتح بيتك للدروس الخصوصية. خليهم يقفوا الكتب والكراريس بسرعة. طيب طيب. كل خد بالكتب ويديها رأس. I'm a scat man. ما ردتش عليا يا استاذ. دروس خصوصية ايه؟ اعوذ بالله. امال الشباب اللي جوه دول بيعملوا ايه؟ بيدوها رأس والحمد لله. النهارده عيد ميلاد ابني، ما تتفضلوا معانا. لا متشكرين قوي، الظاهر انه بلاغ كاذب. سلام عليكم. مع الف سلامة. مين اللي مدور مزيكا عالية كده؟ الجماعة اللي في العمارة اللي قدامنا. ايه اللي تزوق دي؟ مش يعملوا حساب حد عيان او بيذاكر او عايز ينام؟ انا هبلغ بوليس النجدة. مفيش حفلة ولا يحزنون. انا بثبت اللي شفته بنفسي. دي حركة عاملينها عشان يداروا بيها المخالفة بتاعتهم لما طبيتوا عليهم. انا اراهن ان سيادتك لو رحت تاني هناك مش هتلاقي لا رأس ولا حاجة، هتلاقي دروس خصوصية شغال على ودنه. كفاية رأس بقى، ويلا كل واحد يطلع كتبه تاني ويجري على الاستاذ بتاعه. الحصة هتبتدي. في شكوى من مزيكا وزيطة جاية من الشقة دي. وسيادتك شايف ايه؟ مفيش طبعا، الظاهر انه بلغ كاذب. متأسفين، سلام عليكم. اهي الشقة دي، سامع بقى مزيكا ولا حفلة عيد ميلاد ولا حاجة؟ لا، اكبس عليهم بقى وبرة بناري. كوثر كوثر. مين برة؟ البوليس. انا شايف من العين السحرية. انا هبوس فيهم، النجدة ولا بتاع الوزارة؟ بتاع الوزارة. يلا يا ولاد يلا اخفوا الكتب وادوها رأس. أفندم حضرة الضابط، هي لسه الحفلة شغالة؟ زي ما انت شايف اهو. متأسفين لتاني مرة، سلام عليكم. الحمد لله نفدنا بأعجوبة. ظبطناكم متلبسين. كوثر بطل المزيكا. مش المزيكا دي جايه من عندكم؟ ابدا. فين المزيكا دي؟ ده هدوء خالص، لان العيال وراهم دروس وبيذاكروا. افتكر جينا في ميعادنا المره دي، في عندكم حفله ولا دروس؟ اخ ما انتوا الاثنين كده مع بعض، ما ينفعش. تسمح لنا نخش؟ لا لا لا، تخشوا في ايه؟ انا عندي امر تفتيش من النيابة. اهو اوعى من سكتي. ايه ده؟ ده مفيش حد ابدا. فين الشبان اللي كانوا هنا وعملين يغنوا ويرقصوا؟ انا شفتهم بياخدوا دروس. فين الناس اللي كانت هنا؟ علمي علمكم، انا نفسي بستغرب. يا ولاد يا اساتذة يا كوثر، يا حاجات خد، مش عارف راحوا فين، دول اختفوا فجأة. خلاص بقى، مدام جسم الجريمة نفسه اختفى يبقى مفيش جريمة خالص. نفس الشيء بالنسبة لي. ها الضابط بشرني. يا عسكري حط الاتنين دول في الحجز. بتهمة ايه؟ بلاغ كاذب. انما اللي مش عارفه لحد الوقت، وديتيهم فين؟ خبيت الطلبة والاساتذة ازاي؟ هربتهم من المطبخ على المنور على سلم الخدم، وكل واحد طلع من هناك على شقته. وليه كده بقى؟ ومن هنا ورايح هنخصص كل شقة لمادة من المواد، يعني مثلا شقة مدام منى للغات، وشقة الاستاذة سامية للفلسفة وعلم النفس، وهكذا. كده اضمن، مدام التجمع هو سبب الاشكال يبقى نتوزع احسن. فاضل حاجة بقى، في شباب كتير قوي بالعشرات عاوزين ينضموا للدروس دي. ما نقدرش. اولاء الامور اللي بيدوا الدروس دي موظفين وعندهم اعمالهم، ما انت عارفه انهم مش مدرسين محترفين. يحترفوا يعني ايه؟ يعني ندي الدروس بالفلوس. قولوا بقى عملنا ايه؟ رجعنا اخوك عند ابوك تاني. هيجننوني. غدا لقاء جديد. تأليف يوسف عوف، موسيقى منير الوسيمي، تسجيل ومونتاج رضا الدفراوي. هيجننوني، إخراج يوسف حجازي. صديقات وأصدقاء البرنامج العام، الآن مع الدراما الإذاعية وتمثيلية صورة حبيبتي، تأليف محمد عفيفي، إخراج محمود السباعة. أذيعت أول مرة يوم 13 أغسطس عام 1958. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. صورة حبيبتي. صورة حبيبتي تمثيلية كتبها محمد عفيفي ويخرجها محمود السباع. والله يا بيه انا فرجتك على احسن شقق في سيدي بشر، فاضل عندي شقه واحده، اذا كانتش تعجب سيادتك ابقى عملت اللي عليا. والله يا كمال الشقه اللي فاتت كانت مش بطاله ابدا. ازاي تبقى مش بطاله وهي ملهاش وجهه غربيه؟ يا اخي هي الناس في اسكندريه بتدور على وجهه غربيه ولا بحريه؟ اي شقه اسكنها لازم يكون فيها شباك غربي اشوف منه غروب الشمس، مفهوم يا سي حمدي؟ وانت ما شبعتش غروب شمس في مصر؟ احنا جايين نصيف لنا شهر، جايين عشان البحر مش عشان الشمس. جايين عشان البحر وعشان الشمس وهي نازلة في البحر ساعة الغروب. واذا ما كانش عاجبك روح اسكن لوحدك. حق علي انا، حق علي اللي ملقيتش حد يصيف معايا غير فنان مشعور زي حضرتك. اتفرجوا يا بهوات، شقة احسن من كده مفيش. اوضتين نوم، سفرة، انتريه، وشوفوا الموبيليا حاجة لوكس تمام. حقيقة انها شقة لطيفة قوي، سعلى الله يعني يكون فيها شباك غربي حسن. يلا السلامة ما نشوفش غروب الشمس. اتفضلوا من هنا. شايف البلكونة قد ايه؟ 5 متر في 6، مفيش زيها في المصيف كله. الله الله، الحقيقة انه منظر مدهش خالص. البحر والهواء حاجة تشرح القلب. تعال شوف الطراز ده يا كمال. كمال وراح فين يا اخوي؟ ده انا مؤاخذة عجبته طورة على الحيطة واقف يتفرج عليها. كمال تعال هنا يا اخي، تعال شوف البحر. ايوه جاي حالا. اسمع يا ريس. نعم. صورة مين دي؟ الله، صورة واحدة ستة دي. ما هو طبعا يا أخي، هو معقول أشوف صورة واحدة ست ويتهيألي إنها صورة واحد راجل؟ أنا بسألك مين هي الست دي؟ ونعرف منين يا بيه؟ لازم واحدة من أصحاب البيت. أنا افتكرت تعرف أصحاب البيت. لا والله، البيت ده أصل صاحبته واحدة ست عايشة في مصر، كل شهر البواب يحصل لها الأجرة ويسلمها لوكيل الست هنا، والوكيل يبعتها لها على مصر. وانت ايه همك في الصورة دي؟ عجباني يا اخي، حرام لما تعجبني صورة. لا بس اتفرج على الشقة الاول ونشوف اذا كنا هنأجرها ولا لا. طبعا نأجرها. هي بكام يا ريس؟ 40 جنيه في الشهر بيه. مش غالية شوية؟ البواب بيقول لي ان الست محدد السعر ده من 5 سنين، لا يزيد مليم ولا ينقص مليم. ها، عجباك يا حمدي؟ والله انا راجل ما دققش تعجبني اي حاجة. خلاص اجرناها. ايه غريبة اوي، مش تسألوا الاول فيها شباك غربي ولا لا؟ شباك غربي نعمل به ايه؟ هي الناس بتيجي اسكندرية عشان البحري ولا الغربي؟ سبحان الله، راح فين غروب الشمس هسي كمان؟ شبعنا منه بقى في مصر، الرك في اسكندرية على البحر مش على الشمس. قادر على كل شيء. شايف عينيها يا حمدي؟ شايف ابتسامتها الحلوة دي؟ عمرك شفت صورة أجمل من كده؟ هي في الحقيقة بنت لطيفة قوي، نما يعني ما تستاهلش انك تسيب التراث الهايل ده وتسيب البحر والهوى عشان تقعد تتأمل فيها. بذمتك يا حمدي، الابتسامة دي ما بتفكركش بموناليزا؟ نعم، موناليزا؟ موناليزا دي تطلع ايه بقى؟ انا اعرفش اي واحده بالاسم ده ابدا. موناليزا ده اسم صوره مشهوره رسمها ليوناردو دافنشي. والله انا لا اعرف ليوناردو داليزا ولا مونا دافنشي. وشوف المعنى اللي في عينيها، خليط من الحزن والحيره، زي ما يكون فيها سر دفين، سر خفي. والنبي بلا سر خفي بلا لهو خفي، بنت حلوه وخلاص. وعلى كل حال انا نازل بلاج، اما تخلص بصبصه للصوره ابقى حصني. يا ترى اسمها ايه وحكايتها ايه؟ ما اعرفش ليه متهيألي ان اسمها سوريا. سوريا؟ لا لا، مش سوريا، اسمها سامية، لكن برضو لا مش سامية. امال ايه بقى؟ اسمها سناء. هو كده، سناء. تعرف ان اسمك لطيف جدا. سلام، ميه جميله بشكل. تيجي كمان نتسابق لحد الصخره اللي هناك دي؟ لا يا عم، انا كفايه عليا اقعد ابلبط على الشط هنا. يا راجل تعالى نتسابق، ده العم لذيذ يفتح النفس. يفتح الله. على فكره كمان، قبل ما تيجي فات على البلاج راجل بياع سمك، اشتريت منه وقتين بعتهم تشوف الفرن، هتبقى غدوه هايله خالص. وقتين سمك مره واحده؟ مال انت دايما همك على بطنك. سبحان الله يا اخي، وانا جاي اسكندريه ليه؟ عشان تاكل اظن. عشان اقوي جسمي، اتغذى فوسفور، انزل البحر اعوم اطلع جعان اكل تاني، انزل تاني اعوم عشان اهضم اللي كلته اطلع جعان اكل تالت. يا سلام، ادي التصيف ولا بلاش. لكن صحيا لو نزلت المايه بعد الاكل على طول ما يحصلش. طيب يا سيدي ولا يهمك، امال عايز اعمل ايه؟ اسيب البحر والاكل واقعد اتغزل في صوره على الحيط؟ على فكره عارف طلع اسمها ايه؟ ايه؟ سناء. سناء؟ عرفت اسمها منين؟ إيه؟ سالتها قالت لي. وانت بقى يا سيدي شفتها فين؟ ما شفتهاش، الصوره هي اللي قالت لي. نعم الصوره هي اللي قالت لك. ما تقوليش ليه. لا ده انا بسمعهم يقولوا ان هوا البحر يدوخ، لكن ما كنتش افتكر انه يدوخ لدرجه الجنون. انت بتتكلم بجد؟ ايوه يا اخي. عرضت عليها اسم سوريا ما عجبهاش، عرضت عليها ساميه ما عجبهاش برضه، عرضت عليها سناء وافقت. وافقت؟ ايه؟ ايوه، حسيت بمعنى الرضا في عينيها فعرفت ان اسمها سناء بقى كده. طب فكرنا اما نطلع من البحر اطلع على التليفون على طول. ليه بقى؟ اشوف مورستان اسكندرية تايه عنك فين. سلام. اما حته اكله انا بطني هتفرقع كمان يا اخويا والله. وما تفرقعش ليه؟ اذا كنت واكل ثلاث سمكات يجوا وبشوكهم كمان. وهو شوك السمك وحش؟ ده كله كالسيوم يا استاذ، وعلى راي اللي قال علشان الشوك اللي في الاكل بحب الاكل. اسمع كمان يا اخويا، اسمع النبي، يا ترى في عندنا كربونات صودا هنا؟ ايه بطنك وجعتك قوي؟ لا لا لا، بس عشان اهضم، لان اذا فضلت شرعان كده للعشاء اتعشى ازاي؟ الله ما انت يا اخي. الله الله الله الله الله، ايه بصورة دي هنا؟ هي مش كانت متعلقه في الانتريه؟ ايوه، لكن احنا دلوقتي في السفره. عاوز تقول انك انت نقلتها من هناك لهنا؟ طبعا، امال يعني هتيجي لوحدها؟ والله مش بعيد عليها اللي خلاها تقول لك على اسمها، يخليها تيجي تتغدى معانا. تحب اديها سمكه ولا حاجه؟ ولا هي قالت لك كمان يعني انها ما تحبش السمك؟ بذمتك يا حمدي، عمرك شفت عينين اجمل من كده؟ عينين مين؟ عينين السمكه وهي بتبرق لي من فوق صحن البقدونس. انا شخصيا ما شفتش عيون اجمل من كده، ويظهر اني جيت البيت ده علشان اجرب لاول مره الحاجه اللي بيسموها الحب. حب؟ عاوز تفهمني سيادتك ان قلبك وقع في حب برواز؟ ليه لا، هي دي مش صورة واحدة ست حقيقية؟ لكن انت ما شفتش الست الحقيقية. مش ضرورة اشوفها، كفاية عليا الصورة. اذا كان على الصورة بسيطة، انزل من هنا اجيب لك مأذون يعقد لك عليها، تحطها في الشنطة وتسافر بيها على اوروبا تقضوا شهر العسل هناك. من فضلك بلاش تخريف. ليك حق، انا اللي بخرف. الحاجة الوحيدة اللي مخوفاني انها تكون متجوزة. وماله يا اخي، الصورة تقدر تتجوز اتنين تلاتة اربعة خمسة، هي ومزاجها. انا بتكلم عن الست مش الصورة. بس كان على كده بقى اهي قدامك، اسألها. وغير كده كمان، اذا كانت مش متجوزة يا ترى ترضى تتجوزني؟ وليه لا يا اخي، رسام مهم قد الدنيا، إراده محترم، من عيلة، مستقيم جدا، عمره ما كانت له علاقات غرامية إلا مع الصورة اللي متعلقة على الحيط. بأسمع ما أقولك، يا تتكلم بأدب يا تروح ترمي نفسك في البحر أحسن. وده اللي أنا هعمله بالظبط، لأن كلامك ده هيسبب لي عسر هضم ولا شوك السمك. يا ترى ترضي تتجوزيني؟ ها؟ ترضي؟ أنا لازم أسافر مصر، لازم أعرف عنوان صاحبة البيت وأسألها عن صاحبة الصورة، وإذا لقيتها مش متجوزة إيه اللي يمنعني من إني أخطبها؟ الواحد بيشوف وجوه كتير ما بتعملش فيه نفسه أي تأثير، ودي صورة وأثرت فيا بالشكل ده، يبقى إيه المانع؟ سناء، أرجوك تسمعي كلامي ولا تضحكيش عليا. واضحك ليه؟ انت ناوي تقول كلام يضحك؟ كل حاجة غريبة دايما تضحك، والحاجة اللي هقولك عليها غريبة شوية. غريبة؟ تصوري اني رحت أجر شقة في اسكندرية، أجرتها علشان صورتك كده. أول ما شفت الصورة حسيت اني لقيت حاجة بدور عليها من زمان، واني بعد ما لقيتها ابقى مجنون ان كنت ابعد عنها. في ناس تقول انك مجنون عشان قعدت جنبها. عينيكي فيها حزن غريب، وانا دايما اتأثر من الحزن، وابتسامتك حلوة صافية تدلني على انك انتصرتي على الحزن وما خليتهش يقتل فيك حب الحياة. متشكرة قوي. أنا في الحقيقة ما كنتش أعرف الحاجات دي كلها عن نفسي. قلتي إيه بقى؟ تقبلي تتجوزيني؟ أتجوزك؟ آه. أتجوزك؟ آه. اهلا اهلا سعاده البيت. خير ان شاء الله تكون مستريح في الشقه. الشقه كويسه خالص، بس انا عاوز اكلفك بماموريه تانية. انا خدامك. انت فاكر ان يوم ما روحنا نتفرج على الشقه اهتميت شويه بصوره متعلقه على الحيط؟ ايوه فاكر. تحب تشتريها من اصحاب البيت؟ لا مش هشتريها، انا عاوزك تروح لوكيل الست وتساله مين صاحبه الصوره دي، يمكن يعرفها. مش بعيده بيه. ها تعملي الخدمه دي؟ بكل سرور يا بيه. اروح له النهارده الصبح وادي لسيادتك خبر العصر، ولو ان مكتب الوكيل ده بعيد خالص بتاع ساعتين ثلاثه على الاقل. خد ادي جنيه، اركب تاكسي وروح له هوا. حاضر يا بيه، ربنا ما يحرمنا منه. ايوه اهلا. ها رحت له؟ رحت له وسالته وجبت لك منه الخبر الاكيد. والله؟ وقال لك هي مين؟ قال لي ما يعرفش. ما يعرفش؟ امال يبقى ايه الخبر الاكيد ده؟ الخبر الاكيد بيه ان الوكيل شاف الست صاحبه البيت كم مره، وشاف الصوره اللي متعلقه في البيت، لقى بينهم شبه كبير خالص. شفت ازاي بقى؟ ما شفتش حاجه ابدا. ازاي بقى بيه؟ مدام الست تشبه الصورة لازم الصورة تبقى يا بنت الست يا اخت الست يا بنت بنت الست يا حاجة زي كده. كلام معقول. وحتى بصرف النظر عن الشبه اللي بينهم، هي الست هتعلق في بيتها صورة بنتها ولا صورة بنت الجيران؟ مدام الست علقت الصورة تبقى لازم بتحب صاحبة الصورة ولا ايه؟ برضو كلام معقول. طب اديني عنوان الست. عنوان الست؟ اه. طب ونعرفه ازاي بيه؟ الله، انت مش كنت عند الوكيل؟ ما سألتوش ليه؟ سيادتك ما قلت ليش. انت قلت لي اسأله على صاحبة الصورة وخلاص. طيب ايه رأيك تروح تسأله تاني؟ انا خدامك يا بيه، ولو ان المشوار لغاية المكتب بعيد بشكل. انت مش ركبت تاكسي الصبح؟ رايح جاي وشرف، ودفعت من جيبي فوق الجنيه نص ريال. طب خد ادي 50 قرش، اركب المرة دي وانت رايح. بس ربنا يخليك يا بيه، ربنا ما يحرمناش منك. حمدي. الله، انت فين؟ دخلت اوضتك بدري كده ليه؟ ايه هتنام؟ لا ابدا، بس بريح جسمي شويه. تريحه من ايه يا اخوي؟ طول النهار حضرتك قاعد تحت الشمسيه بتبحلق للبحر ولا بتعملش حاجه ابدا. انا اللي حق استريح شويه الله، ايه اللي جاب الصوره دي هنا؟ هي مش كانت في اوضه السفره؟ اه. طب ايه جابها هنا؟ انا طبعا. هو انت كل ما تروح اوضه تاخدها معاك؟ ده انت حقك تربطها بحد وتخرج تفسحها في الشارع. حمدي من فضلك الزم حدودك، ما تقلش ادبك على مراتي. مراتك؟ هي خلاص بقت رسمي؟ اه، انا خلاص قررت اني اسافر مصر بكره، هروح ازور صاحبه البيت، واذا كانت البنت دي مش متجوزه هتتعزم في فرحنا قريب. انت تتكلم جد؟ طبعا. يعني ما هزرش؟ يستحسن. اذا كانت بقى الحكايه كده اسمح لي اقول لك انك غلطان. ليه بقى؟ البنت شكلها حلو صحيح، محدش يقول حاجه، لكن انت تعرف عنها ايه؟ تعرف ايه عن عيلتها، عن اخلاقها، عن اصلها؟ ما تاخذنيش في الكلمه دي يا حمدي، يعني انا ممكن اروح اجيب لك علمه من شارع محمد علي واصورها عند واحد مصوراتي كبير قوي يخليها تاثر في واحد زي حالاتك تمام زي الصوره دي. كلامك معقول، وعلى كل حال انا مش هروح اخطبها من الباب للطاق كده، لازم طبعا اسال عنها واتاكد من اخلاقها زي اي واحد في الدنيا ما بيتجوز. الفرق بيني وبين غيري ان العريس العادي بيشوف بنته وتعجبه، انا شفت صورتها وعجبتني. فهمت بقى؟ فهمت يا سيدي، ربنا يوفقك يا سيدي وتصبح على خير يا سيدي. بس انا عندي ديك نصيحة اخيرة، قبل ما تروح تزور الست خد الصورة دي معاك واعرضها على المحافظة عشان تتأكد انها مش معروفة هناك. اخرس يا المحافظة. قال سامعة يا سناء؟ سامعة يا سوسو؟ شايفة بيقول عليك ايه؟ تصبحي على خير يا حبيبتي، انا جاي اخطبك بكره. بكره. فندم الست تفيدة موجودة؟ ايوه يا فندم، مين حضرتك؟ انا المستاجر بتاع شقتها في اسكندرية وعاوزها في موضوع خصوصي. اتفضل يا فندم، انتظر في الصالون وانا حندهلها. يا ترى هتطلع ست لطيفة ولا رزلة؟ ويا ترى هتعمل معايا ايه؟ ويا ترى صاحبة الصورة بنتها ولا مش بنتها؟ متجوزة ولا مش متجوزة؟ متعلمة ولا؟ صباح الخير يا فندم. ها؟ صباح النور يا هانم. حضرتك اللي مؤجر شقتي في اسكندرية؟ ايوه يا هانم، هو انا. تشرفنا يا ابني، اتفضل استريح. متشكر يا هانم. شبه غريب فعلا. أفندم أعلي صوتك شوية، أحسن وداني مش عارفة مالها الأيام دي. لا سلامتك يا هانم. الله يحفظك، إن شاء الله تكون مستريح في الشقة دي، شقة عزيزة عليا قوي، كنت قاعدة فيها على طول لولا ظروف خلتني أجي مصر وأجرها، وكمان السكن على البحر ما بقاش يوافق صحتي. يلا حسن الختام بقى يا ابني. ربنا يديك الصحة يا هانم. نعم؟ بقول ربنا يديك الصحة. تسلم يا ابني. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا هانم. بقى الحكاية وما فيها يا هانم، إن في الشقة بتاعت حضرتك صورة. عليا؟ نعم يا استهانم. اعملي قهوة للبيه. حاضر. لا مؤاخذة يا ابني، نسيت أقول لها من بدري، الأيام دي بنسى كل حاجة وما بقاش في عقل أبدا. العفو يا هانم. نعم؟ بقول العفو يا هانم. تسلم يا ابني. كنت بتقول ايه؟ كنت بقول ان الحكاية وما فيها ان في شقة سيادتك صورة لإنسانة لطيفة. ها؟ عطيفة؟ هي الستاير دابت كمان؟ يا هانم. ومن غير قطع حديدك يا ابني، صحيح الإشاني وقع؟ إشاني؟ إشاني ايه يا هانم؟ أصل الوكيل بتاعي بعت لي جواب من كام يوم وبيقول لي ان إشاني الحمام وقع وتكسر، وطالب مني يا ابني 10 جنيه علشان يصلحه. قلت أسأل حضرتك لحسن يكون بيضحك علي. وهو فعلا بيضحك عليكي، الإشاني سليم ونظيف وأشيته معدن، إشاني أحسن من كده مفيش. شوفي يا أختي غش الناس عشان مفيش عافية أسافر وأتأكد بنفسي، عاوز يلها في 10 جنيه على الفاضي. إيه فين أيام الصحة؟ فين؟ ربنا يطول عمرك يا هانم. نعم يا ابني. قلت إيه؟ بقول ربنا يطول عمرك. يوه ما أنا سامعة. تسلم يا ابني. كنت بتقول إيه؟ كنت بقول إن الحكاية وما فيها إن في شقة حضرتك صورة لبنت لطيفة، والصورة دي عجبتني وأثرت فيا بدرجة كبيرة خالص، فحبيت آجي أكلم حضرتك عنها. إيه؟ بتقول إيه؟ صورة؟ شكلها إيه يا ابني؟ صورة فيها وش آنسة لطيفة، على شفايفها ابتسامة جميلة، وفي عينيها حزن دفين. نعم يا ابني. قلت ايه؟ بقول عينيها فيها حزن دفين. طيب يا ابني بتزعق كده ليه؟ دفين. والبرواز بالاماره مذهب، ويوم ما روحنا كانت متعلقه في الصالون في شقتي انا. مش فاكراها سيادتك؟ ابدا والنبي يا ابني، ولا فاكره عنها حاجه. انما ايه؟ انت متاكد ان الاشاني ما وقعش؟ يا هانم بشرفي ما وقع، بس المهم مش الإشاني، احنا دلوقتي في الصورة. حضرتك ليكي بنات؟ نبت؟ بنات. كان ليا بنتي يا ابني وتعيش انت. ايه؟ ماتت؟ ايوه يا ابني، قبل ما تتم 3 سنين. 3 سنين؟ يا هانم انا بكلمك عن واحدة بنت كبيرة، مش اقل من 20 سنة بأي حال. حضرتك ليكي بنات في السن ده؟ ابدا يا ابني، انا ما جبتش الا ولد واحد، والبنت اللي ماتت قبل ما تتم 3 سنين كانت زي القمر يا كبدي عليها، زي البدر المنور. فكرتني بيها ليه يا ابني؟ اللهم طولك يا روح. انا متاسف يا هانم، والبقيه في حياتك. نعم يا ابني. قلت ايه؟ بقول البقية في حياتك. يطول عمرك يا ابني. طيب مدام الصورة دي مش صورة بنتك، تكون مثلا صورة اختك؟ اختي منين يا ابني؟ انا امي الله يرحمها ما خلفتش غيري. يعني ما عندكيش اي فكرة مين صاحبة الصورة دي؟ ابدا يا ابني. انما حضرتك مهتم بيها قوي كده ليه؟ هقولك مهتم بيها كده ليه، يمكن ده يحرك ذاكرتك شوية. مهتم بيها لأني عاوز أتجوزها. يا ندمتي يا ابني، حد يتجوز صورة؟ مش الصورة يا هانم، صاحبة الصورة. لو قلتيلي هي مين وطلعت مش متجوزة، أتصل بأهلها واخطبها منهم، وتبقي وفقتي راسين في الحلال. يا ريتني أعرفها والنبي يا ابني، انا بقالي زمان قوي ما وفقتش راسين في الحلال. يا هانم خلي عقلك معايا شويه، انت عاوزه تفهميني انك معلقه في شقتك صوره لواحده ست ما تعرفيهاش خالص؟ اهي دي مش معقوله يا ابني. يا ريتني اقدر افتكر بتتكلم عن مين كنت ريحتك. الشيء اللي هيجنني ازاي الصوره تبقى تشبه لحضرتك كده، ومع ذلك لا هي بنتك ولا اختك ولا تعرفيها خالص. تشبهني؟ هي الصورة تشبهني أنا؟ زي ما تكون بنتك. تمام يا خبر، تكونش يا ابني بتتكلم عن الصورة أم برواز مذهب؟ ده اللي أنا قلته. اللي فيها بنت بتضحك؟ أيوة، وفي عينيها حزن دفين ومتعلقة في المدخل بتاع الشقة. تمام، عرفتيها؟ هي دي اللي انت حبيتها؟ أيوة أيوة. وهي دي اللي نفسك تتجوزها؟ أيوة يا هانم، أيوة أيوة. الله، بتضحك ليه يا هانم؟ الله، جرى ايه يا هانم؟ الله، يا هانم يا هانم. اهلا اهلا حمدي. الله، ده ماله داخل مدلدل كده؟ ايه ده؟ ايه اللي حاطط الصوره دي هنا؟ انا حاططها لك على الباب عشان اول ما تخش تلاقيها. شيلها من هنا اوام، مش عاوز اشوف الصوره دي تاني ابدا. يا نهار زي بعضه. ليه جرى ايه؟ لقيتها متجوزه؟ هفهمك يا سيدي. عارف الصوره اللي انا حبيتها دي صوره مين؟ مين؟ عارف اللي كنا فاكرينها بنت صاحبة البيت دي طلعت مين؟ مين يا اخي مين؟ طلعت صاحبة البيت نفسها. ها؟ صورتها من 35 سنة. استمعتم الى صورة حبيبتي التي كتبها محمد عفيفي واخرجها محمود السباح. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.